فعندما نسأله قول الإمام رحمه الله ويتعلق حكمه بماله كلها حتى لا يكون لها منه إلا ثلثه، فعندما نسأله عند تصرف المرأة في مالها هل يجوز لها أن تصرف في مالها من غير الرجوع إلى زوجها؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاث أقوال أو على نحو ذلك أربعة، تأتي نحو أربعة. القول الأول بالتصرف المطلق، ما دامت رشيدة فلا بأس أن تتصرف بمالها، أن تهب مالها أو بعض مالها لمن شاءت، لعموم الأدلة ولخصوصها. ومن العموم ما تقدم معنا من الآية، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. ومن الخصوص ما جاء في العيدين أو في بعض أعياد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النساء بالصدقة فتصدقن من مالهن، ولا يعلم أن الأزواج كانوا حاضرين ومقرين لهذا أو قد أذنوا بإذن سابق، هذا لا يعلم. وهكذا أيضا ميمونة تصدقت ببعض إمائها دون الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أم الفضل أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن ولا يعلم استئذانها، وهو من تصرف المرأة في مالها. والأدلة في الباب كثيرة. والقول الثاني أنه ليس لها التصرف في مالها إلا بالشيء التافه، وهو قول الليث. والقول الثالث المنع مطلقا، لا يجوز لها التصرف في مالها إلا بالرجوع إلى زوجها، وهو قول طاووس. والقول الثالث هذا. الرابع قول مالك أنه لها أن تتصرف في الثلث فما دون، وأما ما كان أكثر من ذلك فليس لها ذلك، ترجع إلى زوجها وتستأذن. والصحيح أنه يجوز لها التصرف، وهذا قول جماهير أهل العلم. والذين قالوا بعدم التصرف استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث منهم من يضعفه ومنهم من يحسنه، وعلى تحسينه فيؤول بأنه ليس من باب الإلزام وإنما من باب الأدب وحسن العشرة وتطيب أنفس الأزواج أن ترجع المرأة إلى زوجها في شؤونها وفي استشاراتها ترجع إليه، وربما يشير عليها ويرشدها إلى ما هو أفضل مما اختارت لنفسها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لميمونة رضي الله تعالى عنها لما أنفقت: ألا آذنتيني وجعلتيها في أخوالك فكان أفضل لك في الأجر، أعظم لك أجرا. فهذا الذي ينبغي، أنها ترجع إلى الزوج فهو أعقل منها هذا الأصل وأدرك منها بالمصالح. وهكذا المسألة التي أخذناها أيضا استطرادا، وهي مسألة تصرف المرأة في مال زوجها، والذي تقدم معكم أنه لا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، إما الإذن العام أو الإذن الخاص في الشيء الذي أرادت تصدق به، أو عندها إذن عام يعني على أنك متى ما أردت تأخذ المال تصدق تصدقي، عندها إذن عام في ماله. فإن لم يكن ذا ولا ذاك فليس لها التصرف في مال غيرها، زوجها أو غير زوجها، إلا بالرجوع إليه والإذن منه. قال رحمه الله: ونزلنا مع هذه المسألة، وهي مسألة النكاح عقد معاوضة، وهل إذا فسد النكاح يفسد العقد أو لا يفسد؟ فإن قلنا بأن الجهة مختلفة فلا يفسد العقد، وإنما يصحح المهر إن كان فاسدا، وتعطى المرأة مهر مثلها، وأما أنه يفسد فلا يفسد، هذا قول الشافعية. وأما المالكية فلهم روايتان ولهم قولان كما سيأتي. قال رحمه الله: ويتعلق حكمه بمالها كله حتى لا يكون لها منه إلا ثلثه، فما ظنك ببدنها؟ وقد روي عن مالك أنه قال: يفسد النكاح لفساده فيفسخ قبل وبعد. هذه الرواية الأولى عن مالك رحمه الله، أن النكاح يفسد لفساد المهر والصداق، فإذا فسد المهر فسد الصداق فسد النكاح، فيترتب على فساد النكاح فساد الصداق فساد النكاح. هذه الرواية الأولى، سواء كان قبل العقد أو قبل الدخول أو بعد الدخول، فيفسد النكاح لفساده فيفسخ قبل وبعده، أي قبل الدخول وبعد الدخول، فهو فاسد وعليه بتجديد العقد، أي عقد النكاح، يجددون عقد النكاح. وأما هذا النكاح فهو فاسد. هذا القول الأول والرواية الأولى لمالك رحمه الله، فساد النكاح بفساد الصداق قبل العقد، قصدي قبل الدخول وبعد الدخول. قال رحمه الله: والمشهور أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، هذا هو المشهور عندهم رحمهم الله عند المالكية، وهي الرواية الثانية لمالك، أن العقد يفسد قبل الدخول، فإذا عقدوا عقد نكاح وأمهرها وأصدقها مهرا وصداقا لا يصلح، كالخمر والحشيشة أو كحصول الغرر فيه بالعبد الشارد أو الجمل الشارد أو غير ذلك مما فيه غرر، فقالوا رحمه الله: إن كان قبل الدخول فإنه يفسد العقد وعليهم أن يجددوا عقدا جديدا، وإن كان بعد الدخول فيثبت العقد ويثبت النكاح، وتعطى المرأة مهر المثل، تعطى مهر المثل، هذا المهر يلغى الفاسد وتعطى مهر مثلها. هذه الرواية الثانية عند المالكية وهي المشهورة، وهي المشهورة، فعلى الرواية الثانية يكون إجماعا من أهل العلم في الجزئية الثانية، إذا كان المهر فاسدا بعد العقد بعد الدخول، فاسد وقد دخل عليها مهرها ودخل عليها، فعلى الرواية الثانية يكون العقد فاسد، العقد صحيحا بالإجماع، العقد صحيحا بالإجماع، ويصحح هذا المهر فقط وتعطى مهرا آخر غير هذا المهر الفاسد، ويكون الخلاف فيما كان قبل إيش؟ قبل الدخول. فالرواية فعلى قول المالكية هذا أن ما كان قبل الدخول يفسد به خالفهم الجمهور. وأما ما كان بعد فهذا باتفاق عندهم على هذه الرواية، ما كان بعد الدخول النكاح صحيح، عقد النكاح صحيح، ولكن هذا المهر فاسد ولا يجدد عقد النكاح، المهر هذا فاسد وعقد النكاح صحيح، وتعطى المرأة مهر مثلها، نساء مثلها، ويبقى الخلاف في الأول قبل الدخول، هل النكاح صحيح أم ليس بصحيح؟ إذا كان قبل الدخول والمهر فاسد، هل هذا العقد صحيح أم ليس بصحيح؟ فجمهور أهل العلم على صحته، والمالكية على فساده إذا كان قبل الدخول، ووافق الجمهور فيما كان بعد الدخول، فيلغى المهر ويصحح العقد، العقد صحيح والمهر فاسد. والصحيح في الجزئيتين قول الجمهور أن العقد صحيح إذا كان المهر فاسدا، لأنه لا تعلق له بالعقد، فالجهتان منفصلتان عقد ومهر، والمهر لا تعلق له بالعقد، فيكون العقد صحيحا والمهر فاسد، فيصحح المهر فقط ويبقى العقد على ما هو عليه. قال رحمه الله: والمشهور أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده لما فات من الانتفاع ومضى من الاستمتاع، هذا تعليل للجزئيتين قبل الدخول وبعد الدخول، فيفسخ قبل الدخول لما فات من الانتفاع، ما انتفعت بهذا المهر فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده لما مضى من الاستمتاع، لأنه قد مضى الاستمتاع فيثبت هذا النكاح ويكون صحيحا وتعطى مهرا غير هذا المهر. قال رحمه الله: يقول الأخ لو تشغل المراوح، هو هكذا قال شغل المراوح. الله يهديك، طالب العلم يختار له الطيب. قال رحمه الله: وروي أنه لا يفسخ لا قبله ولا بعده، فهذه الرواية الثانية أو الثالثة على هذا الآن. وروي أنه، لكن هذه الرواية ما هي مشهورة عندهم، على هذا ثلاث روايات ذكرها هنا: يفسخ النكاح لفساده قبل وبعد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التفصيل: إن كان قبل الدخول فيفسخ، وإن كان بعد الدخول، وإن كان المهر فاسدا يثبت العقد وتعطى مهرا غير هذا المهر. الرواية الثالثة أنه لا يفسخ لا قبله ولا بعده، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العقد لا تعلق له بالمهر، فلا يفسخ لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، فالعقد صحيح والمهر باطل تعطى غير هذا المهر. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، تكون هذه موافقة في الجزئيتين الجمهور، هذا هو الراجح إن شاء الله. وهذه المسألة لها نظير في الشغار، نفس الخلاف فيها أيضا بين أهل العلم، فمن العلماء من رأى أنه أن العقد صحيح لانفصال الجهة والمهر باطل، بضع ببضع مهر باطل، فلا يفسخ النكاح لوجود شغار، وهذا قول جماعة من أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى والأوزاعي ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد، وقول إسحاق وأبي ثور أنه لا يفسخ النكاح صحيح، والشغار هذا باطل، أي هذا البضع بالبضع باطل، والنكاح يصحح. والحافظ يقول رحمه الله: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك اليمين، فإن ورد النهي عن النكاح تأكد التحريم. الشافعي كأنه يرى أن النكاح باطل في مسألة الشغار، كأنه يرى أن النكاح باطل، لكن لو فرعنا على قوله في هذه المسألة التي اختلف فيها مع غيره مع المالكية، لو فرعنا على قوله لكان هذا الثاني يعني يبنى على الأول، فيكون قويا أيضا في الشغار أن العقد صحيح والمهر باطل، العقد صحيح والمهر باطل، لأنه بضع ببضع، هذا ما يصلح مهرا ولا يجوز أن يكون مهرا، والعقد يصحح. وهذا قال به من سمعته، وحنيفة والأوزاعي ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وهو قول إسحاق وأبي ثور. وأما الشوكاني فهو يرى كأنه باطل. قال الشوكاني: وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل، أن الشغار حرام باطل، وكأنه نكاح، هذا نكاح باطل، عقد باطل وله معتبر، فيفسخ هذا العقد ويجدد بعقد غير هذا العقد الذي بني على الشغار. ومثل هذا يأخذ الشخص فيها الحيطة، مثل هذه المسائل القوية، مسائل الخلاف بين أهل العلم، يأخذ فيها الحيطة فيجدد العقد، يجدد العقد بغير ذلك العقد الذي بني على الشغار من غير مهر بينهما غير البضع، والبضع لا يصلح مهرا، فيخرج من الخلاف ويعطي مهرا. وإن كان بينهم أولاد قد سبقوا ثم علم المسألة أنها لا تجوز، الأولاد شرعيون، هذا نكاح شبهة، الأولاد شرعيون ويجدد العقد، هذا يحتاط فيه الشخص، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما طيب نفس المرأة به، أي بالمهر والصداق، لأن الكلام عليه. قال: وأما طيب نفس المرأة به إن كانت مالكة فصحيح داخل تحت العموم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم، فهو داخل تحت العموم، لكن بهذا القيد عند المالكية أن تكون مالكة، فإذا كانت مالكة فلها التصرف أنها تتصدق بمهرها لغيرها. وأما إذا لم تكن مالكة كالبكر، فالمالكة عندهم الثيب الرشيدة، وأما البكر وإن كانت رشيدة فلا تملك مهرها، وإنما يعاد إلى الولي فيه، فلا تصرف مع أنها مالكة له لا شك، لكن لا تصرف فيه، مالكة ولا تصرف فيه. إنهم ما يقولون بأنها ليست مالكة، بل هي مالكة له لكن لا تصرف فيه، فيرجع في التصرف إلى الولي، وأذنوا للثيب بالتصرف. قال: وأما طيب نفس المرأة به إن كانت مالكة فصحيح داخل تحت العموم، وأما البكر فلم تدخل تحت العموم لأن لا تملك مالها، وهذا ما هو صحيح أنها ما تملك مالها، بل هي تملك مالها، بل هي تملك مالها ولها التصرف، وهذا قول جمهور أهل العلم، لها التصرف، هم يقولون ما هي مالكة، مع أن بعضهم نقل عنهم أنهم يقولون بأنها مالكة، قالوا منع مالك من هبة البكر الصداق لزوجهم جعل ذلك لني، مع أن الملك لها، مع أن الملك لها. فيا ليتني كتبت المرجع كان يعلق هنا، لأنها لا تملك، بل هي تملك عند مالك مع أن الملك لها، لكن لا تصرف فيه. فأحيانا ابن العربي ربما لو تابع الشخص يخطئ على المذهب، وهناك من هو أعلم منه بالمذهب، أعلم منه بالمذهب في النقل وفي هذا، مثل هذا يحتاج بس تتبع من أخ ينظر ما هي الأشياء هذه. وإلا منهم من يقول: ومنع مالك هبة البكر لصداقها لزوجها وجعل ذلك مع أن الملك لها، ملك المهر لا هذا لا إشكال فيه، لكن لا تصرف البكر عندهم. قال: وأما البكر فلم تدخل تحت العموم، بل هي داخلة تحت العموم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهي مالكة وداخلة تحت هذا العموم، إيش من دليل أخرجها؟ ما عندنا دليل، ما دامت رشيدة والله سبحانه وتعالى يقول: فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهي داخلة تحت هذا العموم وداخلة تحت العموم الآخر، فإن طبنا لكم. قال: وأما البكر فلم تدخل تحت العموم لأنها لا تملك مالها، بل تملكه كما لم تدخل فيه الصغيرة عندهم والمجنون والأمى. ولا شك أن الصغيرة لا تملك مالها، الصغيرة تملك المال لكن لا تصرف، وإن هو مالها لكنها لضعفها وعدم رشدها فلا تمكن من التصرف حتى تبلغ الرشد، للآية المتقدمة: فإن آنستم منهم رشدا. وهكذا المجنون غير رشيد فلا يتصرف في ماله، يحجر عليهم هؤلاء الثلاثة: الصغير لصغر سنه، والمجنون لجنونه وعدم مناط التكليف العقل عنده، والأمة كذلك لأنها لا تملك مالها لسيدها، مالها لسيد، فالأمة لا تملك، وأما من ذكر يملك ولكن لا يتصرف. قال رحمه الله: فلم يجعل الصغير والمجنون لا يتصرف لأنه لا يملك ماله، وإنما لعدم الرشد مع ملك مع الملكية، لعدم الرشد لا لأنه لا يملك مال، بل هما يملكان مالهما، وأما الأمة فمالها لسيدها، إلا إذا أذن له بالتصرف تصرف لا بأس. قال: كما لم تدخل فيه الصغيرة عندهم والمجنونة والأمة، وإن كنا من الأزواج. نعم هؤلاء قد سمعت الآية ترد هذا الكلام، فإن آنستم منهم رشدا، ما يدخلون هذا بالاتفاق. وإن كنا من الأزواج، ولكن راعى قيام الرشد ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات، راعى الأول، وأما دليل التملك إنما هو في الأمة، وأما في الصغير والمجنونة أو الصغيرة والمجنونة راعى الأول، ولكن راعى قيام الرشد، والآخر ودليل التملك للمال إنما هو في الأمة، وأما الصغير فيملك ماله والمجنون يملك ماله لكن لا يتصرف. قال: وإن كنا من الأزواج، ولكن راعى قيام الرشد ودليل التملك للمال دون ظاهر ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات. كذلك فعلنا نحن في البكر، فعلكم هذا غير صواب لمخالفته لعموم الأدلة. كذلك فعلنا نحن في البكر، لا معطوف على راع، ودليل التملك معطوف على راع، راع الأمرين، راع قيام عدم قيام الرشد، راع قيام الرشد، وأيضا دليل التملك ما هو موجود عندهم، فلذلك منعوا من التصرف للأمرين. قال ولكن راع قيام الرشد ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم، كأنه ما في مبتدا ولا خبر. إذا قلنا ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات، هذا كلام ما هو صحيح، كلام غير مستقيم، فيكون على العطف المتقدم على قوله راعة قيامة وليس على الرفع. عندكم مرفوعة كلام ما مستقيم، ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات، ما هو واضح، ما هو واضح. راعى الأمرين هذا وهذا، ولم يقتصر على مراعاة الرشد فقط. قال رحمه الله ولكن راعى قيام الرشد ودليل التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات. كذلك فعلنا نحن في البكر، وقد سمعت أن فعلهم غير صحيح لمخالفته العموم. وقد بينا أدلة قصورها عن النظر لنفسها في المسائل الخلافية، بل هي رشيدة، والله قد أذن للرشيد بالتصرف وأذن بتسليم ماله. قال وقد بينا أدلة قصورها عن النظر لنفسها في المسائل الخلافية، وهذه مسألة عظيمة الموقع، وفي الذي أشرنا إليه من النكت كفاية للبيب المنصف، فهو حقق المسألة على المذهب المالكي ونظر في المسألة على المذهب، ولم يراعي الأدلة التي ذهب أو أخذ بها غيره من العلماء، فالأدلة تؤيد قول غير المالكية رحمهم الله، سواء كان في فسخ النكاح بأنه لا يفسخ النكاح لا قبل ولا بعد، أو كان في هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي مسألة تصرف المرأة في مالها وهبة المرأة لمالها، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز مطلقا إن كانت رشيدة بكرا أو ثيبة، ولا يقتصر في الحكم على الثيب دون البكر لعدم الدليل ولعموم الأدلة التي تدل على الجواز، جواز التصرف، والله أعلم.